إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتيامن بالسلام من هذه هي المندوبات التيامن بالسلام أن يسلم عن يمينه أقول السلام عليكم يبدأها متجها للقبلة ويتمها عن يمينه والتيامن سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأصل فيه حديث عائشة عند الشيخين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وكذلك حديث أبي هريرة عند الأربعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم ابدأوا بيمينكم. إذا الأمور الشريفة دائما سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يوليها اليمين. نعم. ودعاء بتشهد ثاني. الدعاء بعد التشهد الثاني أيضا من المندوبات، ويدعو بالمأثورات أولى، ويدعو بما شاء كذلك. وهل لفظ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو فضيلة خلاف؟ وبالنسبة له التشهد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وله الصلاة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي الصلاة الإبراهيمية، والتشهد سواء كان التشهد الذي روي عن من طريق ابن مسعود عند الشيخين أو التشهد الذي روي من طريق ابن عمر عند مالك في الموطأ، أو التشهد الذي روى ابن عباس أيضا وأخرجه في الصحيح، هذه الأدعية كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال هنا هل لفظها ولفظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أي التقيد بله التشهد والتقيد بله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الواردة سنة أو فضيلة؟ فعلى قول أنه سنة، أن التشهد بلفظ التشهد سنة، وأن الصلاة بالصلاة الإبراهيمية سنة، وعلى قول أنهما فضيلة، وهذا يقتضي جواز التشهد بغير التشهد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجواز الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأي لفظ من ألفاظ الصلاة. هذه فائدة الخلاف. نعم، هذا مفهوم المنطوق. المنطوق هو أن هما سنة أو مندوب، ومفهوم الخلاف أنه يجوز أنه يجوز عدم التقيد باللفظ الوارد. ولا بسملة فيه. أي أن التشهد لا بسملة فيه، لا يبدأ بالبسملة، وإنما يبدأ بالتحيات، تحيات لله الصلوات والطيبات، لا يبدأ بالبسملة لأنها لم ترد فيه، وهذا يدل على ترجيح مذهب التقيد بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم ترد عنه البسملة في التشهد، وإلا بالبسملة في الأصل جائزة. ولا بسملة فيه وجازت كتعود بنفل وكلها بفرض. وجازت كتعوذ بنفل وجازت البسملة وكذلك الاستعاذة بالنافلة. والمذاهب فيها ثلاثة: مذهب السنية، ومذهب الوجوب، ومذهب بالنسبة للفرض، ومذهب الكراهة، هذا بالنسبة للفرض. ولكن بالنسبة للنافلة لا خلاف في جوازها، لأن الذي خالف في الفرض هو مالك، ويرى أن النافلة لا حرج في التعوذ فيه والبسمل. والصحيح في قضية التشهد أنه يتوقف فيه على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام. نعم. وجازتك تعوذ بنفل وكرها بفرض. وكرها بفرض، كرها عند مالك، كره التعوذ وكذلك البسملة في الفرض. هذا في بداية القراءة أو في التشهد؟ لا، هذا هو تكلم عن قضية أخرى. التشهد قال لك ولا بسملة فيه، انتهى الكلام. نعم. وجازت اللي هي البسملة والتعوذ بنفله. نعم. وكرها بفرض. وكرها بفرض، معناها يجوزان بنفله عند الإمام مالك ويكرهان في الفرض عند الإمام مالك، وخاصة رواية ابن القاسم. والصحيح أنهما يسنان ولا يكرهان. الشافعي قاعد يرى أن البسملة جزء، يرى أن البسملة آية من الفاتحة، وأن من تركها تبطل صلاته عمدا. وبالنسبة لجمهور العلماء أنها سنة في الفريضة. وكذلك التعوذ، التعوذ عند الإمام أحمد وعند الإمام أبي حنيفة وعند الإمام الشافعي سنة في صلاة الفريضة. وكرهه مالك في رواية ابن القاسم، وكرهه بسملة تعوذا في الفرض والسجود في الثوب كذا. نعم. وكرهه بفرض. نعم. شيخ، ما هو السند رحمه الله يعني؟ الكراهة. الكراهة السند فيها هو أن حديث عائشة عند مسلم فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالحمد لله. السند فيها هو أن حديث عائشة عند مسلم فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وكذلك حديث أبي هريرة قال قسمت الصلاة فيما عند الشيخين، قال قسمت الصلاة في حديث الرباني، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي لعبدي، قال العبد الحمد لله رب العالمين، بدأ بحمد لله رب العالمين. فأيضا في بعض الصحابة اللي أنكر البسملة وقال إنها محدثة، بسملة في الفريضة. وحديث أنس أيضا بعد روايته أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم يكونوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم في رواية لا سرا ولا شعرا. إذن هو اعتمد هذه النصوص. نعم. كدعاء قبل قراءة وبعد فاتحة. كدعاء قبل قراءة، كذلك الدعاء قبل القراءة، دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح عند جمهور العلماء أنه يسن يندب دعاء الاستفتاح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وردت منه عدة صيغ، ورد منه ما في حديث أبي هريرة عند الشيخين، قال قلت يا رسول الله رأيتك تسكت بين القراءة والتكبير فبأبي أنت وأمي ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين مشرق المغرب ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وفي حديث عائشة عند الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحانك لا إله إلا أنت ولدت نفسي أغفر لي ذنبي سبحانك إنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وكان هذا الدعاء كان يعلمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر للناس. وفي الدعاء اللي ثابت من عند علي من رواية علي عند مسلم وفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في افتتاح الصلاة إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين إلى آخر الدعاء. وبدعاء علي أخذ الشافعي وبدعاء عائشة دعا لروات عائشة من الترمذي وغيره من أخرجه الترمذي وغيره أخذ أحمد بن حنبل وأبو حنيفة. وأما مالك فرأى أن الدعاء محل أن الدعاء محله قبل التكبير دعاء الاستفتاح الوارد رأى أنه قبل التكبير وأما بعد التكبير فلا يرى دعاء أصلا. ولهذا قال وكرها بفرضين كدعاء قبل قراءة لأنه لا يرى أنه قبل القراءة وإنما يرى أنه قبل الاستفتاح بالصلاة وبعد فاتحة كذلك الدعاء بعد الفاتحة لأنه لا يرى السكتة بين السورة والفاتحة ما يرى السكتة بين السورة والفاتحة. نعم. عند غيره في حديث أبي هريرة عند أبي داود فيه أن في الصلاة ثلاث سكتات عند الافتتاح بالصلاة قبل القراءة بعد الافتتاح بالصلاة بعد التكبير قبل القراءة وبعد قراءة الفاتحة قبل قراءة السورة وبعد قراءة السورة قبل الركوع. ونعم في السكتة يدعو السكتة الإمام يدعو كدعاء قبل قراءة وبعد فاتحة وأثناءها وأثناء سورة كدعاء قبل قراءة وبعد فاتحة وأثناءها كذلك أثناءها أثناء الفاتحة إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ما يقول أثناء الفاتحة اللهم آمين ولا يقول أثناء الفاتحة ما يقول لا يريد ألفاظ الاستعادة ولا ألفاظ الدعاء لا يستعين ولا يدعو يكره له ذلك مع أنه بالاتفاق صلاته صحيحة لو فعل ذلك لكن قال لك يكره له. وكذلك أثناء السورة لو قرأ مثلا آيات من القرآن العظيم وفيها وعد إذا سأل الله من فضله أو فيها وعيد فاستعاذ من سخط الله ومن عذابه هذا عند الإمام مالك يكره في فرضه حمله على النفل. هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود عند الشيخين أنه كان يرتل ولا يمر بآية رحمة إلا سأل الله من رحمته، ولا يمر بآية عذاب إلا استعاذ بالله من عذابه، ولا يمر بآية تسبيح وتقديس وتنزيه إلا ونزه الله. هذا في حديث مسعود، لكن مالك حمله على النافذة، لهذا كره عنده وفاق كحمله بالبسملة على النافذة. نعم. وأثناءها وأثناء سورة وركوع وقبل تشهدين. ركوع لحديث علي عند مسلم أن الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وهذا هو مذهب جمهور العلماء على أن الركوع لا يدعى فيه، وإنما يعظم فيه الله تبارك وتعالى، تذكر فيه إرفاع التقديس والتعظيم. وذهب طائفة من العلماء منهم البخاري لا جواز ذلك، بحديث عائشة عند الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحانك، أنه كان يقول أنه كان يقول سبحانك الله، سبحانك لا إله إلا أنت، ربنا نفسي فاغفر لي ذنبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كان يقول هذا اللفظ أو قريب منه. نعم. وركوع وقبل تشهدين. كذلك كان قبل التشهد يكره الدعاء، لأن الدعاء محله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، وهذه الكراهة هنا واردة ومتفق عليها أنه بالنسبة للتشهد محل الدعاء فيه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم في أحاديث متضافرة أنه بعد التشهد وليس قبله، فلا خلاف في الكراهة إذا لم نقم نقول بالبدعة المحرمة. قبل التشهدين وبعد السلام إمامي. وبعد السلام إمامي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة عند الشيخين إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا سلم فلا ينبغي المأموم أن يشتغل بالدعاء، فبعد السلام الإمام ينبغي أن يسلم المأموم لأنه مقتد بالإمام والإمام سلم. نعم. فيكره إذن أن يدعو بعد سلام الإمام سلم المأموم لأنه مقتد بالإمام والإمام سلم. نعم. فيكره إذن أن يدعو بعد سلام الإمام، وإنما بعد سلام الإمام يندب له أن يسلم فورا. نعم. وبعد سلام إمامين وتشهد أولا لا بين السجدتين. نعم. وتشهد أولا، كذلك التشهد الأول بعد سلام الإمام وبعد التشهد الأول. التشهد الأول لأن الثابت من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخففه، كان يخفف التشهد الأول، فإذا دعا فيه المصلي فإن ذلك لازمه أن يطول، وهو يستحب فيه التقصير، يستحب فيه التخفيف، أن يطول وهو يستحب فيه التقصير، يستحب فيه التخفيف. ولذلك كرهوا أن يدعو بعد التشهد الأول. نعم. لا بين سجدتين. كذلك ومن ذلك أيضا التشهد بعد البعد ينبغي أن لا يدعو بعده، أنه يطلب فيه كذلك التخفيف. لا بين سجدتين، أما بين سجدتين فيدعو بما شاء، وفي سجوده كذلك يدعو بما شاء، وذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه فيه أدعية مختلفة. ودعا بما أحب وإن لدنيا، ودعا ويجوز له، الأفضل له أن يدعو بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا خلاف في ذلك، لكن يجوز له أن يدعو بما أحب ولو طلب الله شيئا من أمور الدنيا، ولو بدنيا وإلى دنيا. وسمى من أحب أن يدعو لمن أحب أيضا بالخير، ويجوز له أن يسمي شخصا معينا يدعو الله له بالهداية أو نعم. ولو قال يا فلان فعل الله بك كذا لم تطلب. ولو قال يا فلان، يا فلان سماه باسمه، نصرك الله على أعدائك من الظالمين، أو أعز بك الدين، أو أعزك بالدين، لم تبطل. نعم. ولو دعا لا، لو دعا عليه، لو دعا عليه إذا كان ظالما، إذا كان ظالما معتديا يجوز، أما إذا كان أما إذا دعا دعوة لا تجوز فيكون فعل محرما. عند الجمهور أن المحرم في الصلاة لا يبطلها، إنما إذا صاحبه فقط، وعند أحمد وداود الظاهري أنه يبطلها. نعم. ودعا بما أحب وإن لدنيا وسمى من أحب. خلاف مبناه طبعا هل النهي يقتضي الفساد؟ فعند أحمد وداود الظاهري أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، وعند الجمهور أنه لا يقتضي الفساد إلا إذا رجع إلى ذات المنهي عنه أو إلى لازمه. لو قال يا فلان فعل الله بك كذا لم تطل، وكره سجود على ثوب لا حصير. وكره سجود على ثوب لا حصير، السجود على الثوب يكره، والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر من أنه كان ينهى أن يسجد الإنسان على شيء لا يسع يديه ووجهه. وأما الحصير لأنه يصلي على جميعه فيجوز له أن يسجد عليه، لكن أن يتخذ ثوبا يسجد عليه بشكل دائم. وكره سجود على ثوب لا حصير وتركه أحسن. نعم، وكره سجود على ثوب لا حصير معناها أن تتخذ ثوبا معينا تسجد عليه فقط، تجعله تحت جبهتك، هذا يكره، لأن فيه أيضا ربما تشم فيه رائحة الترفع والتكبر، ويؤدي أيضا إلى عدم توازن الجسم، وليس من مما أثر عن الصحابة رضوان الله عليهم ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولهذا يكره. نعم. وأما الحصير فيجوز السجود عليه. وبالنسبة للسجادة شهرة تجادل لأنك تصلي عليها كلها، يعني لا، إذا كنت تصلي على الشيء كله لا حرج في ذلك، الشيء اللي تصلي عليه كله، لكن المقصود هنا أن تسجد على شيء أنت لا تصلي عليه. نعم، أنا قصدي شيخنا مثل الإمام إذا وضع يعني سجادة يعني في المسجد يعني مفروش، لكن هو سجادة فيه. إذا كان لتعيين مكان الإمام لا حرج، إذا كان لتعيين مكان الإمام. نعم. هذا لا شيء يعني لسبب يعني. لا، إذا كان إذا كان لتعيين الإمام لا ينبغي له أن يكون مكانه أرفع عن مكان المأمومين، لكن إذا كان لتعيين مكان الإمام. نعم. هذا لا شيء يعني لسبب يعني. إذا كان لتعيين الإمام لا ينبغي له أن يكون مكانه أرفع عن مكان المأمومين، لكن إذا كانت السجادة ليست مشتهرة بشيء وإنما هو فقط لتعيين مكان الإمام، تحديد مكان الإمام، لا حرج فيها. كالمحراب الذي بني بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لتحديد مكان الإمام. يكون سجود على ثوب الله حصير وتركه أحسن. وتركه أحسن، ترك الحصير، ترك السجود على الحصير أحسن. نعم، بأن يسجد على التراب. نعم. ورفع مؤمن ما يسجد عليه يكره للمؤمن الذي لا يستطيع السجود، يكره له أن يرفع شيئا يسجد عليه، ترابا كان أو وسادا ونحو ذلك. والأصل في ذلك حديث جابر عند البيهقي قال فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا فرفع وسادة ليصلي عليها فنهاه، ثم رفع عودا ليصلي عليه فنهاه، ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي إن استطعت، فإن استطعت السجود، فإن لم تستطع فأومئ إماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ورفع عموم ما يسجد عليه وسجود على كور عمامته أو طرف كم، وسجود على كور عمامته أو طرف كمه، سجود كذلك على كور الإمامة وطرف الكم، لأنه إذا سجد على كور الإمامة معناها لفة الإمامة، هذا يمنعه من تمكين جبهته وأنفه في الأرض. وطرف وإذا سجد على طرف كمه أيضا يمنعه من كمال السجود، من أن يقيم سجوده على الهيئة المطلوبة. وكان سالم بن عبد الله كما في الموطأ إذا رأى أحدا متلثما جبذه جبذ شديد. نعم، ينزع عنه اللثة، ينزع عنه اللثة أو طرف كمه. ونقل حصباء من ظل له بمسجد، ونقل حصباء، ويكره نقل حصباء من ظل بمسجد له للسجود. ويكره نقل حصباء من ظل بمسجد، ونقل حصباء من ظل له بمسجد. نعم، ونقل حصباء من ظل، لكن الكلام أصله ونقل حصباء من ظل بمسجد له أي للسجود. معناها نقل حصباء من ظل للسجود بمسجد، معناها الحصباء تكون بالمسجد، نقل حصباء من المسجد من مكان ظليل في المسجد ليسجد عليه، ليسجد عليها. وهذا محله إذا كانت سترتب عليها حفر في المسجد، إذا كان ذلك يضر بحصباء المسجد، أما إذا كان لا يضر فلا حرج في ذلك. هذا عندما كان الحصبة، لكن بعض البلدان الآن ما زالت فيها بعض المساجد اللي تكون محصبة، لأن العالم الإسلامي أهله يختلفون، أحوالهم تختلف. في بعض المساجد اللي محصبة هذا ينقلها قصد أن تكون باردة. نعم، هو ينقلها من المسجد، من ظل المسجد ليسجد عليها. نعم، لأن الأخرى تكون في حارة، لأن حرارة حارة، وهذا محله إذا كان ذلك سيضر بالمسجد حيث يتحصر تكون فيه حمار. سيضر بالمسجد، يعني لو كل واحد نقل. نعم، قد يؤدي إلى ذلك. نعم، كل واحد يقول حفنة ذلك. قد يؤدي إلى ذلك. نعم. نعم. ونقل حصباء من ظل له بمسجده، هذا الضمير يعود على له، يعني له السجود. وقراءة بركوع أو سجود، وقراءة بركوع أو سجود، كذلك القراءة منهي عنها في الركوع والسجود، كما في حديث علي رضي الله عنه، حديث صحيح، وهذا هو مذهب جماهير العلماء، بل نقل بعض العلماء الاتفاق عليه. نعم. قراءة بركوع أو سجود، ودعاء خاص أو بعجمية لقادر، ودعاء خاص يكره دعاء خاص. الدعاء الخاص معناها أن يلتزم دعاء ليس من الأدعية المأثورة. الأدعية المأثورة لا حرج في التزامها، لكن التزم دعاء من إنشائه هو ولا عموم فيه أيضا، كان يقول اللهم أعطني، اللهم أعطني زوجة صالحة أو أعطني دارا، كان يلتزم هذا الدعاء، هذا يكره. هذا يكره لأنه يفوت له كثيرا من الفضل، لأن فضل الله عظيم وهو حصر نفسه في شيء قليل. وأما التزام دعاء مأثور كربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فلا حرج فيه، وكذلك لو التزم دعاء من إنشائه هو عاما، كان يقول اللهم إني أسألك خير الدنيا وخير الآخرة وأعوذ بك من شر الدنيا، هو بلهجته غير العربية وبالعجمية، بالعجمية إذا كان عجميا، وبلهجته غير الفصيحة إذا كان عربيا يكره له ذلك إذا كان قادرا على الدعاء بالعربية الفصحى. وإن لم يكن قادرا لا حرج في ذلك. والتفات وبالعجمية، بالعجمية إذا كان عجميا، وبلهجته غير الفصيحة إذا كان عربيا يكره له ذلك إذا كان قادرا على الدعاء بالعربية الفصحى. وإن لم يكن قادرا لا حرج في ذلك. والتفات بلا حاجة لأنه الثابت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الالتفات في الصلاة سرقة يسرقها الشيطان من صلاة العبد، والعبد إذا التفت في صلاته كان يناجي الله، يقول الله تبارك وتعالى، يقول له الله تبارك وتعالى مخاطبا له يا عبدي إلى من تلتفت خير مني. والتفات مكروه في الصلاة. التفات بلا حاجة. وأما التفات الذي دفعت إليه حاجة معينة كالخوف من شيء معين فلا يكره. وتشبيك الأصابع وفرقعتها وتشبيك الأصابع أن يشبك أصابعه أو يفرقعها، هذا مكروه لأن هذا منافي لهيئة الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه حتى قاع في بالنسبة للذاهب إلى المسجد لأنه في صلاة، فمن باب أحرى إذا كان وكان أثناء الصلاة. كذلك الفرقعة منافية لي خشوع، منافية لي أعمال الصلاة، هذا عبث. اللي منتظر الصلاة يكره له تشبيك أصلا. نعم، الذاهب إلى الصلاة يكره له التشبيك. وبعد الصلاة، بعد الصلاة إذا خرج من المسجد لا حرج في ذلك. وتشبيك أصابع وفقعتها وإقعاء وتخصر وتغميض بصر. وإقعاء أن يجلس جلسة الإقعاء، والإقعاء المنهي عنه هو الإقعاء الذي هو افتراش الكلب، يعني جلوس الكلب، وهو أن يجلس على وركيه معتمدا على يديه وناصبا ساقيه. هذه هي عقبة الشيطان، أعني عقبة الشيطان في حديث مسلم من رواية عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن عقبة الشيطان. وأما الإقعاء الآخر بأن يجلس فقط على الوركين بين السجدتين فهذا ليس مكروها عند الشافعي بل مندوب عند الشافعي، بل في رواية عن الشافعي أنه مندوب. وإذن يفرق بين النوعين من الإيقاع، لأن الإيقاع يطلق عليهما معا. يعني الذي يجلس على وركيه ويقيم ساقيه ويعتمد على يديه، هذه عقبة الشيطان. أما الذي يجلس على وركيه فقط وركبتيه في الأرض بين السجدتين، هذا إيقاع جائز. اللي هو يسمى الافتراش يعني. لا لا، افتراش شيء آخر. هي افتراش وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي عليه مذهب جمهور، ثابت في حديث أبي حميد السعيد عند البخاري، ثابت في حديث عائشة. لا، الافتراش هو أن يفترش رجله اليسرى، أن يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى، يفترش رجله اليسرى وينصب قدمه اليمنى، هذا هو الافتراش. نعم. وأما الإقعاء فهو أن يجلس على وركيه هكذا، أن يجعل وركيه على عقبه، أن يجعل وركيه على عقبه، أن يجلس نعم جاعلا وركيه على عقبه، يعني ينصب رجليه نعم ويجلس يضع ركبتيه في الأرض نعم وينصب قدميه ويجلس على عقبه، هذا الإيقاع. نعم. أما الافتراش فيفترش رجله اليسرى وينصب قدمه اليمنى. نعم. نعم. نعم. نعم. إيقاع وتخصر. وتخصر كذلك هو إمساك الخاصرتين. تخصر هو إمساك الخاصرتين. هذا أيضا مكروه لأنه من العبث ومنافي لهيئة الصلاة، لأن المصلي ينبغي له أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى فوق تحت صدره فوق صدره، يعني ولا ينبغي له أن يعبث. نعم. نعم. وتغميض بصره. وتغميض بصره كذلك، لأنه منافي لهيئة التي هيئة الصلاة أيضا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه إذا أغمضه خوفا من أن يرى شيئا مشغلا عن الصلاة فإنه لا يكره له حينئذ، التغميض. لا يكره له حينئذ أن يغمض بصره إذا كان يخاف من رؤية شيء يشوش عليه. ورفعه رجلا. ورفعه رجلا بأن يقف على رجل واحدة أرفع الأخرى قليلا، هذا يسمى الصفن. صفن. ووضع قدم على أخرى وإقرانه. ووضع قدم على أخرى، أن يضع قدم على أخرى، يضع أحد القدمين على الأخرى، هذا أيضا يكره. وأن يقرن بينهما أيضا بأن يلصق أحدهما بالأخرى، هذا أيضا يكره. وتفكر بدنيوي. وتفكر بدنيوي، فإذا تفكر بدنيوي بحيث لم يدري كم صلى فإنه يعيد الصلاة أبدا، وإذا تفكر به ولم يذهب معه عن صلاته عن حساب صلاته فلا يعيد على الصحيح، لكن يكره حينئذ. وأما التفكر في ما يتعلق بالصلاة فلا يبطل الصلاة إطلاقا، التفكر في ما يتعلق بالصلاة. والتفكر في الأخروي فيه الخلاف، والذين قالوا أنه لا كراهة فيه اعتمدوا ما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يجهز الجيوش ويجيش الجيوش في الصلاة. فكروا في تجيش الجيوش في الصلاة. نعم. ولكن الصحيح أن الصلاة لا لا لا لا لا لا لا لا ينبغي للمصلي أن يفكر إلا في معاني ما يقرأ وفي معاني الذكر الذي بين يديه، فإذا قاده إلى ذلك إلى مشهد المشاهد الآخرة لا حرج في ذلك، لكن ينبغي ذلك إلى مشهد المشاهد الآخرة لا حرج في ذلك، لكن ينبغي أن يكون ذلك مرتبطا بالمعنى، بمعنى الآيات التي يقرأ، بمعنى الفاتحة، وبمعنى الأذكار التي يكرر. هذا هو الصحيح. وعموما الحضور اختلف فيه العلماء، بعضهم رأى أنه واجب وأن من لم يحضر في صلاته لا صلاة له عليه أن يعيدها، وهذا هو مذهب أكثر علماء الصوفية، وهو رواية عن أحمد بن محمد. ومذهب أنه إذا حضر في جل الصلوات في جل الركعات صلاته صحيحة، وإذا حضر في الأقل فصلاته غير صحيحة، وهذا مذهب اختاره بعض المالكية. والمذهب الآخر وهو مذهب الجمهور أن الحضور لا يؤثر على الإجزاء لتعذره، أن عدم الحضور مطلقا لا يؤثر على الإجزاء لتعذره، ولكنه لا خلاف في أنه يؤثر على الثواب. نعم. أقصد أن الحضور خشوع. نعم، الحضور هو تعقل المعاني، وتعقل المعاني في الصلاة، هذا هو الحضور. وأما الخشوع فهو تأثر القلب بما يقرأ وما يقرأ ويسمع، هذا الخشوع. أما الحضور هو تعقل المعاني، واللي نتحدث عنه. نعم. تعقل المعاني. نعم. يعني لو حين المصلي فكر في دنيوي. يعني فكر ليس تعمدا وإنما سهوا. أي نعم، ينبغي أن ينزع فورا عندما ينتبه. وإذا أدوا هذا إلى أنه لم يدرك صلى. تبطل صلاته على الصحيح. تبطل. على الصحيح. ولو سهوا. ولو سهوا. تبطل على الصحيح. نعم. ووضع قدم على أخرى وإقرار. ولو إذا تعمد أصلا التفكير لا خلاف في أنها يعني لي عليه باطل، أكثرنا أنها تبطل. أما إذا سهى، ما إذا كان التفكير سهوا مثلا، هو سهى ولم ينتبه ولم يتعمد. نعم. ولم يتعمد بعد أيضا أن وقع في التفكير، فهذا على الصحيح يبني على ما تيقن من صلاته. هذا يبني على ما هذا أفأ لي. نعم، هذا يبني على ما تيقن من صلاته، اللي هو الساهي. نعم، الساهي يبني على ما فات من صلاته. لو شيخنا قال لما يسلم يعني المصلي عنده ما يدخل الصلاة. صحيح. من أصعب المسائل. أغلب تفكر لا يكون إلا في الدنيا. صحيح. نعم. وتفكر بدنيوي وحمل شيء بكم من أو فم. كذلك حمل شيء في كمه أو في فمه مكروه، أما في فمه فيمنعه من القراءة، واضح. وأما في كمه فظاهر حديث النهي عن أن يكفت الإنسان شعرا أو أو ثوبا أو نحو ذلك. الحديث يدل على أن الإنسان ينبغي أن يصلي على هيئته الأصلية، يصلي على الهيئة التي أدركته الصلاة وهو عليها، فلا ينبغي أن يحمل للصلاة شيئا في كمه ولا شيئا في فمه. نعم. لذلك يكره ذلك. نعم. وتزويق قبلة. تزويق قبلة كذلك، تزويق القبلة معناها تزيينها، تزيين القبلة، لأنه إذا زينها وأصبحت مشغلة عن الفرض يكون فعل فعلا حراما، لأن المشغلة عن الفرض يحرم. نعم. ومن تسبب فيه فقد فعل فعلا حراما. نعم، يعني يكره تسبب القراءة. نعم. وتعمد مصحف فيه ليصلي له. وتعمد مصحف فيه كذلك، تعمد المصحف في المسجد ليصلي ليصلي دائما إليه، ليصلي إلى جهته، هذا أيضا مكروه، خوفا من أن يفضي ذلك إلى أنه يجعل المصحف قبلته بدل القبلة الأصلية. نعم. والذي يضع المصحف لقائمه أثناء الفريضة، أثناء النفل، أثناء النفل يجوز، يجوز على الصحيح أنه يجوز له أن يقرأ من المصحف. والفريضة؟ الفريضة فيها خلاف. نعم. نعم. وعبث بلحية أو غيرها. وعبث كذلك، أي نوع من أنواع العبث، بلحية أو غيرها، بلحية أو عين أو أصبع أو رجل، أي نوع من أنواع العبث، وإذا كثر يبطل الصلاة. نعم. كبناء مسجد غير مربع. كذلك يكره بناء مسجد غير مربع، كمسجد مثلث مثلا أو مخمس، هذا يكره لأن المساجد كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مربعة ومستطيلة، والغرض المقصود بالمربع أن تكون له زوايا أربع، سواء كان مستطيلا أو مربعا، سواء كانت أضلاعه متساوية أو غير متساوية، المهم أن يكون قائما على أربع زوايا. نعم. هذا هو المقصود، تكون زواياه قائمة، أن تكون لها أربع زوايا قائمة. نعم. تكون لها أربع زوايا. أما المثلث، أن تبني مسجد على شكل مثلث أو شكل مخمس، هذا يكره. نعم. على شكل قبة ما فيها زوايا، هذا يكره. أو زوايا حادة مثلا. نعم. أو على شكل معين أو شكل منحرف. أي هو كذلك. أشكال كثيرة. لابد يكون على شكل يعني زوايا قائمة، يكون نعم. مستطيلا أو مربع. أو مربع. نعم. هذا استصحابا لحال المساجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أسهل شيخنا في تحديد جهات القبلة. صحيح. وأضبط الصفوف أيضا. نعم، وأضبط الصفوف. نعم. كبناء مسجد غير مربع، وفي كره الصلاة به قولان. وفي كره الصلاة به، أما بناؤه على شكل غير مربع فهو مكروه، ولكن بعد أن بني هل تكره الصلاة فيه؟ فيه قولان. فيه قولان، فيه خلاف. قول بالكراهة، قول بالجواز، البطلان ليس فيها. هو في كره الصلاة به. قول بالكراهة وقول بالجواز هي صحيحة على كل. الصلاة صحيحة على كل. انتهى. نعم. فصل، يجب بفرض القيام. نعم، سيتكلم هنا عن صلاة المريض. والأصل في هذا الباب قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقول الله تبارك وتعالى: أيضا في هذه السورة، سورة البقرة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة. أجرا عظيما. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منهم مغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منهم مغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. هذا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين درجة وكل وعد فضل الله المجاهدين القاعدين درجة وكل وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين القاعدين أجرا عظيما، درجات منهم مغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة وكل وعد الله، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منهم مغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، إن الله غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف، ورحمتي وسعت كل شيء فسيكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الحج، قول الله تبارك وتعالى في سورة الحج وما جعل عليكم في الدين حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل. وقال الله تبارك وتعالى في سورة النور، ليس على الأعمى حرج ولا على أرش حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. وقال الله تبارك وتعالى في سورة الفتح، ليس على الأعمى حرج ولا على الأرش حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات من تحتها الأنهار. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الطلاق، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا، وغيرها من الآيات. لا يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، صحيح، ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، كما في سورة النساء. ومن الأحاديث في هذا الباب ما أخرجه مسلم، ما أخرجه جماعة إلا مسلما، من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: كانت ببواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنبك. وفي رواية النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وحديث عمران بن حصين كذلك عند الجماعة إلا مسلما قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدة فقال: إن صلى قائما فهو أفضل، وصلاة القاعد وصلاة صلى قائما فهو أفضل، والقاعد ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله أجره وله نصف أجر القاعد. وهذا في النفل. وكذلك ما ثبت في حديث علي عند الدار قطني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة المريض يصلي قائما إن استطاع، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه ويكون سجوده أخفض من ركوعه. فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا ورجلاه من مائل القبلة. وحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. الحديث أخرجه مسلم وغيره. وحديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين قالت لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقله كان أكثر صلاته وهو قاعد. وبدن معناها أسن. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها عند الجماعة إلا البخاري قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم يركع ويسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد يركع ويسجد وهو قاعد. وكذلك حديثها حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قط قاعدا حتى كان قبل وفاته، وكان يقرأ وهو قائم ويقرأ وهو قاعد حتى كان قبل وفاته، فكان يصلي قاعدا وكان يقرأ قاعدا، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها عند الدارقطني قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. نعم. قال فصل يجب بفرض القيام إلا لمشقة أو لخوفه به فيها أو قبل ضررا كالتيمم. فصل يجب قال يجب بفرض القيام يجب بفرض القيام فصل فالفصل سيتكلم عن القيام قال إن القيام واجب بفرض والدليل عليه قال الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة قوموا لله قانتين كما في سورة البقرة وكذلك الدليل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم له قال صلوا كما رأيتموني أصلي من القيام فرض ولا خلاف في فرضيته القيام في الصلاة للمستطيع لا خلاف في فرضيته نعم وبالنسبة للنفل النفل يجوز كما رأينا الآن إن شاء صلى قائما إن شاء صلى قائدا حتى ولو لم يكن له عذر لا ولو لم يكن له عذر يستطيع أن يصلي قائدا اختيار لكن له نصف الأجر فقط كما قلنا الآن في حديث عمران بن حصين سواء في الليل أو في النهار سواء في الليل أو في النهار نعم يجب بفرض قيام إلا للمشقة بفرض قيام أما بالنفل فلا يجب القيام إنما وإنما يكثر به الأجر فقط نعم إلا لمشقة نعم إلا إذا شق القيام حديث ابن عباس عند البيهقي قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالقيام فإذا نالته مشقة بالقيام في الصلاة فإذا نالته مشقة صلى جالسا فإذا نالته مشقة صلى مستلقيا فإذا نالته مشقة سبح نعم إلا لمشقة أو لخوفه به فيها نعم إلا لمشقة أو لخوفه به أي بالقيام لخوفه بالقيام فيها أي في الصلاة ضررا معنى إذا خاف بالقيام في الصلاة ضررا أو شق عليه